ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا الآية. Dan di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu dan menjadikannya sebagai bahan olah-olahan. Disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, la ilaha illahu, tidak ada sembahan yang hak kecuali dia, innahu al-ghina, sesungguhnya yang dimaksud dalam lawal hadis dalam ayat ini adalah al-ghina, ini nyanyian. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa dhalika fi al-bukhari mu'allaqan wa qad wasila fi kharij as-sahih, la yakunanna aqwam min ummati يستحلون الحرى الذي هو الفرج والحرير, لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والخمر والحرير والمعازف. الشاهد قوله والمعازف. dan di dalam riwayat Al-Bukhari secara muallaq dan disambung sanadnya dalam riwayat selain Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna hirra wal harir wal ghina wal ma'azi wal khamra wal ma'azi, akan ada beberapa kaum dari umatku yang mereka menghalalkan yaitu sutra, khamar dan alat-alat musik. Wa hakadha tahrim al-ghina muhar bi ijma' al-ulama ma 'ada man shadda minhum wa qawluhu mardud wa qawluhu mithl ibn Hazm qawluhu mardud لأنه يضعف الحديث الذي في البخاري معلقا, والحديث هذا قد وصل خارج الصحيح, قد وصل خارج الصحيح, ولا حديث في هذا الباب كثيرا في تحريم الغناء. والزواج يعتبر نعمة من نعمة الله عز وجل على العبد, فينبغي على المسلم أن يبدأ حياته بطاعة الله عز وجل, لا يبدأها بمعصية الله بالمنكرات. فبعضهم يجعل الغناء 3 أيام أو أسبوع, بعضه ليلة, بعضه كذا, ويزعج الجيران. هناك من هو مريض, وهناك من هو يقرأ القرآن, وهناك من يصلي, فلا يجوز للإنسان أن يزعج المسلمين. طيب بارك الله فيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار, قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه, وهذا من أذية الجار, من أذية بيوت الله عز وجل. لكن الشيطان له دور, شيطان الإنس والجن, نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. وماذا بارك الله فيك, فيزين للناس أن الزواج ما يتم إلا والفرح ما يصلح إلا بالغناء والموسيقى واستجلاب يعني المغنيات والمغنين, أو يشغلون بعض الأشرطة التي تشتمل على مثل هذه المنكرات, وهذا منكر عظيم. فينبغي على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يبتعدوا عن مثل هذه المحرمات. Kemudian Syekh Wilallah menerangkan bahwasanya diharamkannya nyanyian itu adalah diijma'il ulama, dengan kesepakatan para ulama, selain orang yang yaitu bersikap syad dari mereka, semisal Ibnu Hazm, di mana dia mendhaifkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tadi, padahal hadis tersebut bersambung sanadnya dalam riwayat di luar Sahih Al-Bukhari. Dan juga Syekh Hafizullah menerangkan bahwasanya yang namanya pernikahan itu adalah suatu nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya adalah seseorang memulai kehidupannya dengan atau kehidupan barunya berumah tangga itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan kemaksiatan. Ditambah lagi dengan adanya nyanyian tersebut bisa yaitu mengganggu tetangga yang ada di sekitarnya, terkhusus juga mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah salat, dan mengganggu tetangga itu termasuk perbuatan yang terlarang di dalam agama. Akan tetapi syaitan menghias-hiasi mereka dengan perkataan-perkataan yang seakan-akan membolehkan perkara tersebut, seperti mengatakan bahwasanya pernikahan itu tidaklah cocok kecuali dengan adanya nyanyian dan para penyanyi. Maka hendaklah setiap muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya. طيب من يسمع القواعد الاربعه فاذا عرفت ان الله خلقك لعبادته قد اخذناها. طيب فاذا دخل الشرك في العباده هذا اخذناها. طيب فاذا عرفت ان الشرك اذا خالط العباده افسدها. من يسمع من هنا؟ ها من يحب ان يسمع فليتفضل. نعم من يحب أن يسمع أيضا من هنا؟ فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة من عند من؟ هيا شباب هيا بارك الله فيك. لا يغلبون المغنين والمغنيات. احفظ العلم جزاكم الله خيرا. احفظ العقيدة. تفضل يا ابني. أيوة اقرأ انتبه اقرأ. أحسنت جزاك الله خيرا بارك الله فيك. ها أيضا من الشباب يلا أنت بعيد يا قاسم يا تقترب يا هذا إذا أردت أن تسمع اقترب. نعم هنا هيا هيا ما حفظتم القواعد أنت يلا ارفع صوتك. إن الله لا يغفر أن يشرك. لا يكفي خلاص يكفي. نعم من أيضا؟ هيا هيا قاسم اقرأ. شهرت يا عبد الله ارفع صوتك ارفع. طيب أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خيرا. طيب بارك الله فيكم. الشكر يكون بثلاثة أشياء، فما هي هذه الأشياء التي يكون الشكر بها؟ ترجم. بسم الله الرحمن الرحيم. Syukur itu terjadi dengan tiga perkara. Apakah tiga perkara itu? Naam, syukur yakun bi thalathati asya. Naam, tafadhal ya akhi. Bil lisan wa bil jawarih wa bi al qalb. Tapi kaifa yashkuru al 'abdu rabbahu bi qalbihi? Kaifa yatahaqqaq syukr al rabb bil qalb? Naam. كيف ها كيف نشكر الله بقلوبنا؟ يلا يا جماعة الخير تفضل يا حذيفة. ان الله عز وجل هو معطي هذه النعمة، نعم، وانه هو المنفرد بالعبادة، وايضا كمان ذكرنا اشياء اخرى، وان حقا لله، نعم، وذكرنا أيضا وأن يحب الله ويعظمه ويحب أولياءه، ما شاء الله. طيب، وكيف يكون الشكر باللسان؟ شكر الله باللسان ها؟ أن يثني عليه بصفاته العليا، يثني على الله عز وجل. طيب، وبالجوارح ها؟ شكر الله بالجوارح، يعني بالأعضاء، بالأعضاء، باليدين، بكذا الأعضاء. كيف يكون الشكر بالجوارح؟ أي يا عبد الرحمن، أي كيف يكون الشكر بالجوارح؟ بالصلاة، يعني بالعمل، صح؟ أن يعمل الأعمال الصالحة، أن يعمل الأعمال الصالحة. طيب، بارك الله فيكم. من يحفظ البيت الذي يجمع جمع فيه أن الشكر بثلاثة أشياء؟ ها، البيت الشعري بدايته أفادتكم. يا شباب، احفظ، جزاك الله خير، احفظ العلم. بعضنا نحن نأخذ له قليلا قليلا، ما نأخذ كثير. ها، أحسن، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، والضمير المحجبة، تمام، ممتاز، ما شاء الله. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى، من هو هذا الشيخ؟ من هو مؤلف القواعد الأربعة؟ أنت يا بني، ما اسمك؟ ها؟ وشو؟ شكار. شكار، يلا إن شاء الله يغير اسمه. هيا تفضل يا ابني، ترجم له، قل له من هو مؤلف القواعد الأربعة الذي ندرس؟ بنوليس القواعد الأربعة. من هو مؤلف القواعد الأربعة؟ هيا يا ابني، ما اسمه؟ نمامو كتاب. أنت تعرف؟ لماذا؟ اسمه الإمام من؟ ها؟ سيابا بنوليسيا. أحسن، هو يعرفون، هم بس يستحون. الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، وكنيته أبو من؟ أبو علي، ها؟ وقيل أبو حسين، يعني أحدهما أبو علي أو أبو الحسين. طيب، يقول رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. اعلم أرشدك الله لطاعته، يعني هذا المقصود بذلك الانتباه، اعلم يعني انتبه. وهذا خطاب لكل من يتأتى منه العلم، لكل من يصح منه أن يفهم وأن يعلم. يعني هذا ما هو خطاب للحيوان، هو خطاب للإنسان، لمن يتأتى من العلم، سواء من الإنس ولا من الجن. طيب، بارك الله فيك. فهذا اعلم يعني انتبه انتبه. فكل من يتأتى منه العلم أي من يفهم العلم ويفهم الكلام، هذا الخطاب موجه له، هذا الخطاب موجه له. اعلم أرشدك الله لطاعته. الرشد يكون بأن يجمع الإنسان بين العلم والعمل. إذا جمع الإنسان بين العلم والعمل صار راشدا، صار راشدا. العلم والعمل، تعلم وعمل بالعلم أصبح راشدا. طيب، فإن من علم ولم يعمل ففيه شبه باليهود، وهو غاو، يعتبر غاو، غاوي يعني منحرف ضائع. طيب، من علم ولم يعمل فيه شبه بمن؟ باليهود المغضوب عليهم، لأنهم علموا ولم يعملوا. وهكذا الإنسان من تعلم أحكام الدين ولم يعمل بها ففيه شبه والعياذ بالله بمن؟ باليهود. ومن عمل بغير علم فهو ضال. من عمل أعمالا ولكنه بدون علم يعمل هكذا يظن أنها تقرب إلى الله، يعمل أعمالا بغير علم ففيه فهو ضال، وفيه شباب النصارى، وفيه شباب النصارى. ولكن أنت تسأل الله الرشد، والراشد من جمع بين العلم والعمل. اعلم أرشدك الله لطاعته، والطاعة هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. الطاعة امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. طيب، بارك الله فيك. وهذا دعاء من المؤلف رحمه الله للمتعلم ترغيبا له، ترغيبا له. والمقصود كما تقدم بهذا الأمر اعلم الانتباه، أن يتنبه بما سيلقى عليه بعد ذلك. نعم. الشيخ حفظه الله تعالى menerangkan perkataan muallif rahimahullah i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbingmu untuk senantiasa menaatinya. Maksud dari perkataan ini adalah al-intibah. Ini mencari perhatian. Ini agar setiap orang yang bisa memahami ilmu, baik dari kalangan jin maupun manusia, untuk dia memperhatikan apa yang akan disampaikan berikut ini. Sehingga makna i'lam arsyadakallah adalah intabih, ini perhatikanlah oleh engkau. Kemudian makna arusdu ini bimbingan adalah seseorang menggabungkan antara ilmu dan amal. Ini apabila seseorang dia berilmu dan beramal dengan ilmunya, maka jadilah dia seorang yang rasyid, seorang yang terbimbing. Adapun seseorang yang berilmu akan tetapi tidak beramal dengannya, maka fafi syabahun bil yahud, pada dirinya ada penyerupaan terhadap orang Yahudi. Wa huwa ghawin, dan dia terhitung sebagai seorang yang menyimpang, ya, munharif dan ba'i, yang yaitu tersia-siakan. Sebaliknya, seseorang yang beramal tanpa ilmu, bahwa balun, maka dia terhitung seseorang yang tersesat ketika dia beramal tanpa bimbingan ilmu. Wa fi syabahun bin nasara, dan pada dirinya ada penyerupaan terhadap kaum Nasara. Sehingga orang yang rasyid, orang yang terbimbing itu adalah orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Kemudian Syekh Hafizullah menerangkan tentang makna at-ta'ah, bahwasanya ketaatan itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan juga beliau Hafizullah menerangkan bahwasanya ucapan ini i'lam arsyadakallahu li ta'ati adalah doaun doa minal musannif rahimahullah lil muta'allim, dari penulis kitab ini rahimahullah untuk orang yang mempelajari kitab ini, targhiban lahu, dalam rangka untuk menyemangati penuntut ilmu. Yaitu maksudnya adalah agar orang yang mempelajari kitab ini memperhatikan apa yang akan disampaikan setelah itu. Qala ya'lam arsyadaka Allah li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim. طيب ما موقع ملة إبراهيم من الناحية العربية؟ قوله رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم. Apa kedudukan millata Ibrahim secara ilmu nahu? نعم. إما أن تكون بدل كل من كل، أي ملة إبراهيم هي الحنيفية، أو تكون عطف بيان، عطف بيان يعني تبين أن ملة إبراهيم هي نفسها إيش، هي الحنيفية، لأن العطف على قسمين، عطف بيان وعطف نسب. العطف البيان ما يكون هناك حروف العطف. أما الحنيفية وهذه اسم اسم إما أن يعني منصوبة أن الحنيفية ملة الحنيفية، المقصود بها ملة الحنيف التي هي ملة إبراهيم، وهو المقبل على الله المعرض عما سواه. الحنيفية التي هي ملة إبراهيم، أي ملة الحنيف عليه السلام، المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا هو معنى الحنيف. ومعناها المائل، المائل عن الشرك إلى التوحيد، المائل عن الشرك إلى التوحيد، أو المقبل على الله والمعرض عما سواه، والمعرض عما سواه. نعم. Syekh Hafizullah menerangkan bahwasanya annal hanifiyata millata Ibrahim, millata di situ bisa kita menilainya sebagai badal atau kita menilainya sebagai ataf bayan. Yani hiya nafsul hanifiyah, dia adalah al hanifiyah itu sendiri. Sedangkan al hanifiyah maksudnya adalah millatul hanif, yani Ibrahim alaihissalam, yang mana seorang yang hanif itu adalah al-muqbil ala Allah. Ini seseorang yang menghadapkan dirinya kepada Allah, al-mu'rid amma siwa, dan berpaling dari selainnya. Atau bisa pula kita mengatakan bahwasanya Seorang yang hanif itu adalah al-ma'il anisyirik ila tauhid. Seorang yang berpaling dari kesyirikan menuju tauhid. طيب قال أن الحنيفية ملة إبراهيم إبراهيم عليه السلام وأبوه آزر. طيب قال إبراهيم لأبيه آزر. طيب أبوه آزر هذا صحيح، وإن كانت هناك يعني بعض الأقوال أن أبوه اسمه تارخ، وأبوه كان مشهورا بصنع الأصنام. ولا يخفاكم الحوار الذي دار بينه وبين أبيه في سورة مريم. المقصود يعني كان إبراهيم عليه السلام لطيفا بأبيه، يا أبتي يا أبتي، يراعيه في حتى التلفظ، وكان على الشرك، بل كان من كبار المشركين، كان يصنع الأصنام كما ذكروا عنه ذلك، ومع ذلك كان يلاطفه في العبارة. فلما رأى أنه أبى واستكبر وعاند اعتزله، اعتزله وما يعبدون من دون الله، وقام بعبادة الله عز وجل. والله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، أي قدوة يقتدى به عليه الصلاة والسلام، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، مقبلا على ربه معرضا عما سواه. إبراهيم هو أبو الأنبياء، فالأنبياء من ذريته، قال الله عز وجل جعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فأمرنا الله عز وجل باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، التي هي التوحيد، التي هي التوحيد. نعم. Kemudian Syekh Hafizullah menerangkan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bapak beliau namanya adalah Azar, menurut pendapat yang sahih, karena di sana ada sebagian perkataan yang lain. Dan bapaknya itu berada di atas kesyirikan, bahkan termasuk dari seseorang yang membuat patung. Akan tetapi Nabi Ibrahim AS dalam upayanya membimbing ayahnya tersebut bersikap latif, ini lemah lembut kepada ayahnya, meskipun mendapati ayahnya berada di atas kesyirikan. Namun ketika beliau melihat bahwa ayahnya enggan mengikuti dakwah beliau dan menyombongkan diri, maka beliau pun menjauhinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahima kana ummah." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummah. Makna ummah di situ adalah qudwah yuqtada bihi, seorang panutan yang dipanuti. Qanitan lillahi hanifan, sebagai seorang yang senantiasa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara hanif. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita mengikuti milah Ibrahim, yang mana milah beliau adalah at-tauhid. Allah azza wa jalla amara nabiyahu fa qala thumma uhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana min al-musyrikin. Wa ma kana musyrikin amrun li rasulihi wa huwa 'am lil ummah. وملة إبراهيم هي الحنيفية، هي التوحيد، التوحيد. نعم. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti milah Ibrahim dalam firman-Nya, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi, ikutilah milah Ibrahim secara hanif dan tidaklah dia termasuk orang yang musyrik. Baik, qala huna anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallah. Al-hanifiyyah التي هي ملة إبراهيم ما هي ما هو تعريفها ما شأنها أن تعبد الله مخلصا له الدين. المقصود بالدين هنا العبادة, والدين له إطلاقات قد تقدم معنا رأيت الذي يكذب بالدين, والمقصود بالدين هناك الجزاء. طيب يأتي بمعنى الجزاء ويأتي بمعنى الحساب يوم الدين, طيب يوم الجزاء يوم الحساب, ويأتي بمعنى العبادة أن تعبد الله مخلصا له الدين, تخلص العبادة لله عز وجل. والعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة من الشرك. العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة من الشرك. وهذا فيه معنى قول الله عز وجل, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني المقصود هنا النفي والإثبات. العبادة لابد أن تكون فيها نفي وفيها إثبات. نفي العبادة عما سوى الله, نفي التعبد عما سوى الله عز وجل, نفي صرف العبادة والألوهية عما سوى الله عز وجل, وإثبات العبادة لله عز وجل. لا بد من اجتماع الأمرين, النفي والإثبات. يعني لا بد أن تعبد الله وفي نفس الوقت تنفي عبادة ما سواه. ما يكفي أن يأتي الشخص بعبادة الله يقول أنا أعبد الله فقط, طيب قال لكن ما أنفي الشرك عن الله, هذا ما يصلح. هنا ما حقق العبادة, لم يحقق العبادة. طيب يا جماعة ممكن يصلي يصوم يحج يزكي ولكن ما يقع في الشرك, يستغيث بالميت, يدعو المقبور, يدعو يعني ما يذبح للميت, يطلب المدد منه, يقول يا أخي أنا أعبد الله, أنا أصلي أصوم حج أزكي. طيب قل له نعم, لكن أيضا كما أنك تفرد الله بالعبادة لا بد أن تنفي الشريك عنه عز وجل, ولا تصرف العبادة لغيره. أما أنك تعبد الله وما تنفي العبادة عما سواه فهذا ما يكفي, ما ينفع. وضع جماعة, ولذلك هنا قال ايش؟ ان تعبد الله وحده فقط, لا, قال مخلصا له الدين اي في العبادة. فالعبادة لا تكون عبادة الا اذا كانت خالصة من الشرك. لا بد ان نفهم هذا جيدا. ولذلك اهل العلم قالوا ان ركني لا اله الا الله, طيب اثنين النفي والإثبات. طيب لابد من هذا الأمر, النفي والإثبات, نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. نعم. قوله رحم الله أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين, yaitu engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ini adalah ta'rif daripada Al-Hanifiyah, definisi daripada Al-Hanifiyah. Dan yang dimaksud dengan ad-din di sini adalah al-ibadah, dikarenakan lafaz ad-din itu memiliki beberapa pemakaian atau pengertian. Di antaranya adalah bisa bermakna al-jaza wal-hisab, Dan juga yang kedua bisa bermakna al-ibadah. Maka yang dimaukan di sini dengan lafaz ad-din adalah bermakna al-ibadah. Ini engkau mengikhlaskan hanya untuknya ibadah tersebut. Kemudian Syekh Hafidzallah menerangkan bahwasanya ibadah itu la tusamma ibadah illa idza kanat khalisatan min syirk. Tidaklah dinamakan ibadah kecuali bila bersih dari yang namanya kesyirikan. Nah, sehingga di dalam pernyataan ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bidaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Maka barang siapa yang mengingkari tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh. Sehingga di dalam ibadah itu harus ada dua perkara. Yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan, yakni meniadakan segala bentuk at-ta'abud, peribadahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yakni itsbat al-ibadah lillahi wahdahu, menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Maka tidaklah cukup seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia menafikan ibadah tersebut dari selainnya, seperti seseorang yang dia beribadah kepada Allah taala akan tetapi bersamaan dengan itu dia melakukan bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih hewan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya, maka yang demikian ini tidaklah bermanfaat sama sekali. Maka tidak boleh yang namanya ibadah itu dipalingkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga hafizallah menerangkan bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki dua rukun. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu, yaitu meniadakan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah al-itsbat, yaitu menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. ودليل ذلك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كما سمعت في هذه الآية الكريمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله هذا الإثبات مخلصين له الدين أيضا هذا نفي بمعنى يخلص العبادة لله يعني ينفي الشريك عن الله في عبادته طيب بارك الله فيك ومعنى ذلك أنت مثلا أن تدعو الله فلا تدعو غيره أن تذبح لله فلا تذبح لغيره أن تستغيث بالله فلا تستغيث بغيره طيب بارك الله فيك أن تنذر لله فلا تنذر لغيره طبعا ما يتعلق ببعض مسائل الاستعاذة والاستغاثة هذه لها تفاصيل متى تكون جائزة متى تكون كذا لكن الشاهد هنا الحكم عام يعني نتكلم حول يعني الاستغاثة التي هي العبادة أو الاستعاذة التي هي العبادة التي تكون لله عز وجل فأنت تدعو الله عز وجل فلا تدعو غيره هذا هو التوحيد تدعو الله إثبات لا تدعو غيره نفي نفي جمع بين النفي والإثبات لا تدعو غيره الذي هو دعاء العبادة ودعاء المسألة في تفصيل أيضا لكن المقصود بذلك لا تدعو الأموات لا تدعو المقبور لا تدعو الصنم لا تدعو الغائب مفهوم يا جماعة وهكذا الذبح مثلا تذبح لله الذبح الذي يذبح العبادة ولا تذبح للميت جيد إذن إثبات وإيش ونفي إثبات ونفي فلا بد من هذا الشيء لا بد للعبادة من العبادة أن تكون فيها إثبات العبادة لله وفيها نفي الألوهية والعبودية عما سوى الله عز وجل دليل yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Dan di dalam mereka itu diperintah kecuali untuk ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuknya. Kalimat illa liya'budullah ini adalah makna daripada al-isbat. Sedangkan kalimat mukhlisina lahuddin ini adalah makna daripada an-nafi. Sehingga di dalam ibadah itu perlu adanya dua perkara ini. Menetapkan ibadah tadi hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan meniadakan dari yang selainnya. Seperti seseorang berdoa, maka dia harus berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia berpaling dari berdoa kepada selainnya. Begitu pula dalam contoh ibadah yang lain seperti adzabah, menyembelih hewan sembelihan yang bernilai ibadah, maka hendaklah dia tujukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh dia tujukan untuk selainnya, seperti menyembelih untuk orang-orang yang sudah mati misalnya. Begitu pula dalam istighatsah dan yang lainnya. Walaupun Syekh Habibullah menerangkan bahwasanya pada sebagian macam-macam ibadah itu ada tafasil, ada perincian yang perlu dirinci. Hanya saja yang diinginkan di sini adalah apa saja yang sifatnya memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala harus ditiadakan dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدليل على ذلك قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون وهذه اللام إلا ليعبدون اللام هذه ليعبدون هذه تسمى عند علماء العقيدة لام الحكمة فالحكمة من خلق الجن والإنس العبادة وتسمى عند علماء النحو لام العلة لام العلة يعني علة وجود الإنس والجن القيام العبادة المقصود أن الله عز وجل خلقنا لعبادته خلقنا لعبادته والعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة من الشرك نعم قوله رحمه الله تعالى كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kalimat illa liya'budun maknanya adalah liwahidun, ini untuk mentauhidkan aku dalam ibadah. Kemudian Syekh Abdullah Ta'ala menerangkan tentang kalimat lam pada liya'budun. Kalimat lam pada liya'budun disebut dengan lamul hikmah. Lamul hikmah menurut ulama al-aqidah. Ini hikmah dari diciptakannya jin dan manusia adalah untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut pula lam di sini dengan lamul illah. Ini menurut ulama ahli nahu. Ini illat dari adanya manusia dan jin adalah untuk mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. طيب نكتفي بهذا المقدار والحمد لله. Kita cukupkan sampai sini dulu walhamdulillah. Jika ada yang bertanya silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Tafadhalu barakallahu fiikum.